تقول: انتشر في أوساط النساء النمص ولبس الثياب العارية وغيره كثير من الأمور، ويرجع ذلك والعلم لله إلى بعد الرجل عن هذا الوسط وعدم اهتمام بكل ولي أمر بمن حوله من النساء. فإذا كان كذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم لهؤلاء الرجال القوامين على النساء؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ومما يأتي منهم عادات النساء، مما يأتي منهم عادات النساء، وكثير من النساء عندهن قدرة على استقبال ما كان من عادات نساء الكفار، وليس عندهن حصانة من أجل الامتناع عن قبول هذه العادات، لا حصانة من ناحية قلوبهن، ولا حصانة من ناحية أولياء أمورهن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا بالنظر للشخص، فإنه راع لنفسه، راع لسمعه، لبصره، للسانه، لأنفه، ليده، إلى لفرجه، إلى غير ذلك. وهكذا بالنسبة لمطعمه ومشربه وملبسه، فإنه إذا ارتكب شيئا من هذه المحرمات فلا شك أنه هو المسؤول الأول عن هذه المخالفة لعموم قول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. فعلى النساء تقوى الله جل وعلا والتقيد باللباس الإسلامي، وبالله التوفيق.